بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل ما بدأناه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام، وهذه مسألة مهمة جدا لما يقع فيها من خلل كما نبهت في الأسبوع الماضي وأؤكد عليه هذا الأسبوع بإذن الله. وذكرت أن أحوال المأموم مع الإمام إما أن تكون مسابقة أو موافقة أو تخلف أو متابعة، وفيه تقسيم تحت كل حكم. وللعلماء رحمهم الله كلام طويل في هذه المسائل، ولكنني كما هو المنهج المتبع في مثل هذا الدرس أن نركز على الأصل والقول الراجح، مع الإشارة أحيانا إلى بعض الأقوال حتى ينتبه الأخوة إلى أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، وإذا وقع خطأ أو فعل من آخر فلعله أخذ بالقول الثاني، مع الالتزام كما اتفقنا دائما بالاختصار، لأنه هذا أصلا هو منهج كتاب منار السبيل، منهجه الاختصار مع الدليل، ولكل مؤلف منهجه الذي يسير عليه. فنقول إذن هذه هي الأحوال، ونأخذها واحدة واحدة. أعيد، أحوال المأموم مع الإمام. إنما جعل الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الحالة الأولى هي المسابقة، لا تجوز المسابقة إذا كان المسابق عامدا عالما ذاكرا. الآن الحكم نقول لا تجوز، وهذا إجماع، لا أعرف أحدا من الفقهاء المعتبرين أجاز المسابقة، لأن الحديث يقول فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبله، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا قبله، فهي مخالفة. من سبق الإمام فهي مخالفة صريحة، وهذه لا تجوز. لكن من ناحية، هل الصلاة تبطل أو لا تبطل الصلاة؟ هذه مسألة أخرى. إذا اتفقنا على أنها لا تجوز، وسواء اختلف العلماء في ذلك، سواء الذين قالوا إن الصلاة تبطل أو الذين قالوا لا تبطل بضوابط، كلهم اتفقوا على التحريم، لكن الاختلاف يأتي بعد. إذا نقول عالما ذاكرا، وهذه مسألة تكثر معنا، سأعيدها وذكرت فيها في الأسبوع الماضي لأهمية هذه القاعدة. العامد هو المتعمد، أي تعمد الفعل فلم يكره عليه، يعني مختار. أحيانا يعبرون يقولون مختارا، وأحيانا يقولون عامدا، والمعنى واحد. عالما أي عالما بالحكم، حتى يختلف عن معنى عامدا، أي عالما بالحكم ليس جاهلا. ذاكرا أي ليس ناسيا. فمن فعل ذلك، أي سابق الإمام في أي ركن من الأركان، فنقول إن هذا محرم ولا يجوز لمخالفته الأحاديث الصريحة القولية والفعلية. طيب، ما الحكم؟ هل تبطل الصلاة أو لا؟ قال بعض العلماء وهو المذهب، فإن رجع وجاء بالركن بعد الإمام فصلاته صحيحة، مع الإثم. كيف؟ في المذهب وهو قول لبعض العلماء يقول لو أن رجلا ركع قبل الإمام عالما عامدا ذاكرا نقول يأثم. إلى هنا نقول يأثم. فإن رجع يعني قام ركع قبل الإمام قام والإمام لا يزال راكعا قام ثم رجع وركع مع الإمام في المذهب يقولون تصح صلاته لأنه أدرك الركن مع الإمام. هذا قول لبعض العلماء وهو المذهب وهو الذي اختاره المؤلف كما سيأتي بعد قليل. القول الثاني طبعا هناك تفصيلات لا أريد قلتكم أن أفصل فيها لأنني مفرقون بين أن يكون فاته ركن أو ركنين لا أريد أدخل في تفاصيل ذلك لا أرى حاجة إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنني سأرجح القول الثاني القول الثاني قالوا إنه يأثم وصلاته باطلة منذ ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام أو قام من الركوع. ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فهو تحذير شديد. فالقول الثاني قالوا يأثم وتبطل صلاته لأنه فعل محظورا في داخل العبادة. والقاعدة تقول إن فعل المحظور عمدا داخل العبادة يبطلها. إن فعل المحظور عمدا يعني عالما مختارا نفس إذا قالوا عمدا أحيانا يقصدون الثلاثة أي عالما مختارا ذاكرا يبطلها. قلت وهذا هو الراجح لأنه عاد على الأصل بالبطلان وهو الائتمام. الأصل في صلاة الجماعة هو الائتمام. فالذي يسبق الإمام لم يلتزم بالأصل. ما الفرق بين صلاة المنفرد وصلاة المؤتم؟ هو الائتمام. هذا هو الأصل في صلاة الجماعة. هذا هو الأصل. فالذي سابق الإمام عاد على الأصل بالبطلان. وإذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو فاسد، فهو باطل. قال العلماء مثال لو أن رجلا جئت تستأجر منه بيت للسكن وقال أؤجرك هذا البيت على أن لا تسكن فيه، هذا شرط باطل. هذا ماذا تريد في البيت إلا إذا كان لغرض آخر غير السكنة. فإذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل. فقالوا لو أن رجلا زوج ابنته على رجل وقال له على أن لا تجامعه، قالوا باطل. ماذا يريد بالمرأة؟ فهو يعود على الأصل بالبطلان. فهذه مسألة مهمة. فنحن نقول الأصل في صلاة الجماعة حتى تفرق عن المنفرد هو الائتمام، أي أن يكون المأموم تبعا لإمامه. فإذا ركع قبله أو رفع قبله أو سجد قبله فإنه أصبح هو الإمام. وأذكر قصة طريفة. يذكرون أن مسؤولا، كل مسؤول خاصة كبار المسؤولين، يكون له مدير مكتب، ومدير المكتب مهمته هو يعد الأوراق ويجهزها ويقدمها وينفذها. في من المسؤول من المسؤولين كان قد يبدو أعطى مدير مكتب صلاحيات كبيرة حتى يوقع باسمها أحيانا. فجاء وزير جديد ومدير المكتب لم يتغير. فعندما دخل الوزير وجلس جاء مدير المكتب بالمعاملات المرفوعة للوزير، مكتوب عليها ينفذ هذا، يؤمر بهذا، يفصل هذا، يعين هذا، شارح عليها مدير المكتب. قال له تريد مني؟ قال وقع. فقام الوزير بمكتبه وأخذ مدير المكتب وجلسه على كرسي. قال أنت الوزير، ايش بقي لي؟ بقي نوقع لك فقط. فطرد على طول، فصل يعني، لأنه فعلا ساعدته. سأل مدير المكتب فكل شيء يأمر وينهى، وهذا كثير مع كل الأسف. لا، المسؤول هو الذي يأمر وينهى، ودور مدير المكتب تنفيذي. فهذه مسألة إذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل، لا يقبل هذا. إذا كانت القوامة في البيت للمرأة خرب البيت. الرجال قوامون على النساء، كونه يكلفها بأمور، كونه يسند لأحد أبنائه مسائل في البيت، كونه يسند لبعض الخدم بعض المسؤوليات، هذا موضوع آخر في بيته، القوامة له هو. فإذا لماذا عطلت في هذه؟ لأنه قد يستصعب البعض منكم يقول كيف نبطل صلاته؟ نقول بطلنا صلاته لأنه لم يعد إمام. ما دام المأموم يركع قبله ويسجد قبله، ما عاد الإمام إماما، أصبح المأموم هو الإمام، وهذا يحدث خلل وفوضى كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضوع الائتمام. فنخلص من هنا إلى أن المسابقة للأركان تبطل الصلاة. المسابقة، القول الراجح كلهم يجمعون على الإثم. قال بعض العلماء وهو المذهب أنه إذا رجع وأتى به فإن صلاته تصح مع الإثم، والقول الثاني أن صلاته منذ سابق الإمام عالما عامدا ذاكرا فأقل صلاته. ماذا يفعل؟ نقول له استأنف صلاتك من جديد. قد يسأل سائل ماذا أفعل؟ نقول خلاص بطلت الصلاة، واستغفر الله واتب إليه واستأنف الصلاة من جديد كأنك الآن دخلت في الصلاة، ولا يحسب لك شيء فيما مضى، وعليك بالتوبة النصوح. وهذا القول هو أيضا رجحه واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثانيا الموافقة، وهي دقيقة لأني سأحاول أن أبينها، لأن في خطأ عند بعض الناس في مفهوم الموافقة. الموافقة هي الموافقة في حركة الانتقال، الموافقة في حركة الانتقال، لكنها بعد شروع الإمام بالحركة. لماذا؟ لا تكون الموافقة بمعناها الدقيق إلا بعد شروع الإمام بالحركة، لأن لو ما فيه، إما أن تكون بعد شروعه أو قبله، ما يستطيع الواحد 100% يوافق الإمام. أصلا ما يستطيع هو يوافق الإمام إلا لما أول لفظة أول حرف، هي موافقة لكن في الحقيقة بعد الشروع في الانتقال وليس بعد الشروع في الوصول إلى الركن. في فرق في حركة انتقال وفيه وصول إلى الركن. لما يريد الإنسان يركع الإمام ماذا يحدث؟ في حركة انتقال إلى الركوع، تحرك المأموم بعده مباشرة، يعني قبل أن يصل إلى الركوع يستوي في الركوع، هذه تسمى موافقة. حركة الإمام من الركوع إلى القيام أثناء سمع الله لمن حمده بدأ يتحرك المأموم معه، هذه تسمى موافقة، أي قبل أن ينتصب الإمام. وقل مثل ذلك بالسجود وهو الكثير، والسجود أحيانا يصل للمأموم قبل. أكثر ما يقع الموافقة، ما أقول المسابقة، تبدأ موافقة وأحيانا تنتهي مسابقة، لأنه يبدأ مع الإمام بعد أن يقول الله أكبر وهي السجود يهوي معه. أحيانا الإمام يكون هادئ راكد، قد يكون كبير في السن، والمأموم وصل الأرض قبل أن يصل الإمام. هذه الموافقة المقصود بالموافقة، وهي مكروهة ومخالفة للسنة إلا الإحرام. لاحظوا، إلا الإحرام فلا تصح، لأن صلاة الإمام لم تنعقد، لا تنعقد صلاة الإمام في تكبيرة الإحرام حتى ينتهي من لفظ التكبير. فانتبهوا لهذا، بعض الأئمة أحيانا قد يطيل، يقول الله أكبر ويطيل المأموم مباشرة قبل أن يقول حرف الراء أو حرف الباء، يكون كبر. هذه موافقة لأنه بدأ بعد أن سمع الإمام، بدأ بالتكبير ووافقه في جزء من التكبيرة، لكن هنا استثناء من القاعدة الموافقة، نقول صلاته باطلة. لماذا؟ لأن صلاة الإمام لا تنعقد إلا بعد الفراغ نهائيا من التكبير. فلذلك على المأموم أن ينتبه لا يرفع أو لا يكبر المأموم حتى ينقطع صوت الإمام في تكبيرة الإحرام. لأنه لو حدث في الركوع أو السجود كما ذكرنا قبل قليل فالحمد لله الصلاة صحيحة لكنها مكروهة أما بالنسبة للتكبير فلا. لكن تنبيه آخر، إياكم أن يدخلكم الوسواس في هذه المسألة، هذه باب من أبواب الوسواس. أحيانا الإنسان لما يقول الإمام الله أكبر يأتي المأموم يقول الله أكبر، يقول لا أظن كبرت قبلها من ثلاثة الله أكبر، ونستمر في الطريقة هذه. لا لا، هذه ولا تلك. لا تبادر قبل أن ينتهي الإمام من الفراغ من التكبير ولا تدخل في باب الوسواس، يقول لك لا ترك لحقت بالراء، ترك لحقت بالراء. أكيد الشيطان هنا له مجالات، حتى بعض الناس والله يا أخوان يكاد يركع الإمام وهو يكبر. يقول واحد من الأخوان أنا ما أدري بيطير هذا الأخ ولا، لكن قلت يدعى له، هذا ما يسخر منه، هذا مرض، هذا بلاء. كالوضوء، بعضهم يبدأ يتوضأ بعد الأذان ويسلم الإمام. حتى واحد من الأخوان أذكر في مسجد آخر قديما في الدرس ذكر لي أحد الأخوة يقول يبدأ، وهذا نسأل الله لكل مريض، هذا مرض نسأل الله لهم الشفاء، هذا مرض عظيم، يقول أبدا يبدأ يتوضأ، يقول أنا يغسل مرتين ثلاث، يقول لا خلص طلع، يقول بعد شوي يرجع ويعيد الوضوء. نعم. وأذكر تذكرون القصة التي قالها رجل لأحد العلماء، قال أنا أتوضأ وأشعر أني ما توضأت. المقصود قال له يعني تعيد، إذا كنت فعلا لا يتكرر معك تعيد الوضوء. قال حتى لو أعدت. قال في حل، ما دمت كذا الشكوى إلى الله، تروش يعني اغتسل، انزل في الماء واطلع. نعم. قال له عملت هذا يا إمام، والله نزلت في الماء وطلعت وقلت ما توضأت. قال إذن أنت ما عليك صلاة، خلاص ما عليك صلاة، ما هذا مجنون، هذا ما عليك صلاة. أفتاه بعدم الصلاة، رفع عن القلم عنه. قال ما دمت تنزل في البحر أو في النهر أو في البركة وتخرج وتقول ما توضأت، أبدا لا صلاة عليك ولا عليك. فلذلك تحتاج المسألة في الوسواس ما دمنا أشرنا إليها إلى عزيمة وقوة. وما دمت دخلت في الموضوع لأهميته ونحن في ضبط الصلاة، كيف أفرق بين الوسواس وبين فعلا أكون نسيس؟ إذا كان يحدث لك مرة أحيانا مرتين هذا فعلا خطأ. إذا رأيت أنه دائما يتكرر معك، أحيانا يتكرر مع الإنسان في المضمضة، يتكرر مع الإنسان في الاستنشاق أحيانا، إذا رأيت أنه يتكرر معك لا تلتفت إليه، حتى لو كنت في الحقيقة لم تتمضمض، فصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح. لا بد من عزيمة وقوة في مواجهة الوسواس، وإلا الشيطان يعبث عبث لا ينتهي. إذن نقول هذه هي الموافقة. الموافقة هي مشاركة الإمام في حركة الانتقال بعيد بدء الحركة وقبل انتهائها، وهي مكروهة إلا تكبيرة الإحرام فلا تجوز ولا تنعقد، لأن صلاة الإمام لا تنعقد إلا بعد انتهاء التكبيرة، والله أعلم. قد يسأل سائل نقول ما الذي يترتب على قولنا إن صلاة الإمام لا تنعقد إلا بالتكبيرة؟ أو أي إنسان ليس خاص بالإمام، أي إنسان يريد يصلي لا تنعقد صلاته إلا بانتهاء تكبيرة الإحرام. نقول لو واحد أراد يكبر وهو يقول الله يبي يكبر شعرا جماعة دخلوا، هو فرض، نقول ما دخلت في الصلاة، ما تعتبر دخل. رأيت أنك تغير تروح تدور لك مسجد آخر لا حرج، أما إذا قلت الله أكبر فهذه خلاص لا تبطل أعمالكم، ما تبطل إلا بالأسباب التي ورد في موضعها، هذا الفرق. إذن هذه هي الموافقة. ثالثا تخلف، والتخلف على ثلاثة أنواع. أولا نقسم على قسمين، تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. ترى هذه المسألة أيضا نحتاج إليها كثيرا، لأن سأل كم واحد سألني، خاصة الأخوان اللي في الدور الثاني واللي في الخلف وفي الغرف يسألون عنها، لأن وقعت قبل أيام ولكن تم تدارك هذا الأمر بسبب ضعف صوت الميكروفون، وتم تدارك هذا والحمد لله. التخلف يعني ما هو التخلف؟ التخلف أيها الأخوة إما أن يكون لعذر أو لغير عذر. التخلف أيضا يأتي قسمين، تخلف عن لحوق الإمام لكن يلحقه وهو في الركن، وتخلف لا يلحقه إلا بعد انتهاء الركن. أما التخلف لعذر سواء تخلف عن لحوق الإمام ولحقه أو أنه تخلف حتى قام الإمام، يعني ما علم إلا الإمام، افرض انقطع ما سمع الصوت، قال الإمام الله أكبر ثم سجد ثم ركع ما سمع الصوت، فما علم إلا قال سمع الله لمن حمده. وأحيانا لا يسمع ويلحق به لكن بعد فترة، نقول إن كان لعذر فلا حرج في ذلك، سواء تخلف في لحوقه في الركن أو بعد الركن، إن كان لحقه وهو في الركن فالحمد لله، إن كان لحقه وقد انتهى من الركن فنقول له ائت بالركن الذي فاتك وتابع الإمام. مثال سأذكر لكم أمثلة، أذكر قصة حدثت في الحرم قبل أكثر قرابة 20 سنة. أحد الأئمة رحمه الله جاء لآية صاد، جاء لآية صاد، نعم، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الناس ينتظرون السجود فالإمام ركع، الناس خروا سجودا، ما علموا إلا الإمام يقول سمع الله لمن حمده. أكثر الناس أذكر كنا في السطح، إلا ما قلت 90% من الناس كلهم سجدوا. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول تأخر عن الإمام لعذر، تأخر لعذر، نقول قم والحق به وأتي بالركن، وأتي بالركن ولا حرج. إذن في العام القادم صلى إمام آخر، ولما قال فخر راكع وناب خلاص حنا عاد أخذنا درس، ركعنا أثر الإمام سجد جزاه الله خير. صحيح هذا، أنا وقعت اللي أنا موجود في التنتين وكنا كلنا في السطح، هو سجد هذا إمام، لم تعرفوه خلاف العلماء في موضوع آية الصلاة، فما علمنا حنا يريد سمع الله الحمد لله يقول الله أكبر. لكن هذه أسهل من الأخرى، لأن كل الذي فاتنا في هذه الحالة سجود تلاوة، لكن في المرة الأولى فاتنا الركوع وهو الذي نتحدث عنه الآن. فنقول إذا كان لعذر فنقول تابع الإمام، تابع الإمام، إذا فاتك ركعة أو قال حتى لو فاتك الركوع والسجدة الأولى، أحيانا ينقطع الميكروفون فيقول ائت بالركوع ثم أتي بسجدة ثم الحق الإمام. قالوا إلا في حالة واحدة، إذا كان الفوات فات ركعة كاملة، ركع الإمام وسجد سجدتين ما علمت إلا يقول الحمد لله رب العالمين، هنا يقول لا تركع ولا تسجد، خلاص ادخل مع الإمام حتى يقول العلماء هذا تعتبر له ركعة ملفقة من ركعتين، فخلاص لا تأتي بالركوع والقيام والسجود ما دام لحقك الإمام بنفس الحالة اللي كنت عليها، لا تأتي بالباقي. أما إذا كان باقي على شيء يسير فالحقه وأتي به ما دام لعذر. العذر كما قلت لكم مثل المشكلة التي وقعت قبل قليل، العذر وقد فاتنا الركوع فعلا، ليس فقط سجود التلاوة، مرة فاتتنا سجود التلاوة ومرة فاتنا الركوع. العذر أحيانا إذا طفى الميكروفون، العذر أحيانا يكون صوت الإمام غير مسموع، يكون الإنسان بين السجدتين سجد الإمام وقام تسمع بدأ يقرأ، أنت الآن لا تزال بين السجدتين، ماذا تفعل؟ اسجد والحق الإمام لأنك معذور. إذن إذا كان تخلفك لعذر، سواء قلنا تخلفت في جزء من الركن ولحقته أو تخلفت وفاتك ركن أو أكثر، فالحق إلا في حالة واحدة، إذا الإمام قام وأصبحت أو أنت في حالة واحدة نقول لا تأتي به، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة. سألني الإخوان كما قلت أكثر من سؤال، حدث قبل فترة في آخر أول درس يبدو أو ثاني درس أنه ما سمع الصوت، فحدث لهم هذا الأمر، يقول ما علمنا أن الإمام قائم ونحن لم نسجد، لا نزال بين السجدتين. قلت لهم إن كنت من سجد منكم ثم لحق الإمام فخير، ومن لم يسجد وقام مع الإمام ثم أتى بركعة فهو على خير إن شاء الله، وهذا يعذر ولا حرج في ذلك. إذا قلنا هذا لعذر. طيب لغير عذر، لغير عذر أي أن يكون عالما عامدا ذاكرا، لغير عذر يتخلف، لغير عذر أن يكون عالما عامدا ذاكرا، ينقسم إلى قسمين، يتخلف عن الإمام ويلحقه في الركن وهذا كثير جدا، وأكثر ما يقع فيه الصالحون، يكاد يسجد الإمام يسجد في السجدة الأولى ثم يقوم، وقبيل سجوده للثانية يقوم الأخ. أحيانا في السجدة الأخيرة أو في قبل التشهد الأول ينتصف الإمام في التشهد، وتجد بعض الأخوان لا يزال ساجد يدعو الله جل وعلا ويتقرب إلى الله جل وعلا يتضرع إليه. هذه مخالفة وتعتبر كالموافقة، تعتبر كالموافقة، لكنها ما دام لحقه في الركن فصلاته صحيحة وهي مكروهة. وبعضهم قد قال تصل للتحريم، لكن لا أستطيع أن أقول بالتحريم، نقول مكروهة وخالف الأولى. فالذين يتأخرون عن الإمام بحجة أن يطيل الدعاء في السجود أو في السلام، يسلم الإمام وينصرف للمأمومين ولا يزال الأخ يكمل التشهد والدعاء الذي في آخر الصلاة، فنقول لا، هذا ما دام لغير عذر فهذا مكروه، وتركت الأولى مع أنك تريد الخير وتريد الدعاء. لا، الخير هو الموافقة كما سيأتي، أو عفوا المتابعة كما سيأتي. طيب لغير عذر، لغير عذر اختلف العلماء في ذلك، لغير عذر وهو النوع الثاني، وهو أنه فات الركن. يعني مثلا واحد ساجد عالم متعمد لكن طول في السجود، ما علم إلا الإمام قام ثم سجد وهو يقول الله أكبر للسجد، قام هو، فهو عالم ذاكر عامد لغير عذر، إنما طول استغرق في الدعاء. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء وهو المذهب إن كان في الركوع يبطل، إن كان في الركوع يبطل، إن كان في غير الركوع فيأتي به ويلحق الإمام وهو آثم. والقول الثاني أن من تخلف حتى انتهى الإمام من الركن الذي بعده لغير عذر فصلاته باطلة كالمسابقة تماما، لأنه لم يحقق المتابعة وهي المقصودة في الصلاة، فأقول هذا هو الراجح. كما رجحت في الأول أن المسابقة يأثم وتبطل بغض النظر عما يفعل بعد ذلك، فنرجح هنا أيضا أن من تأخر عن الإمام لغير عذر حتى دخل الإمام في الركن الثاني، يعني كان ساجد في السجدة الأولى ثم هو ساجد معه، وبعد أن قام الإمام بدأ يدعو ما علم أن الإمام سجد في السجدة الثانية، نقول فاته. ما الذي فاته هنا؟ الجلوس بين السجدتين، أو سجد السجدة قبل التشهد الأول وأطال السجود ما علم إلا الإمام قام للركعة الثالثة بسبب أنه انشغل في الدعاء، نقول صلاته، القول الراجح أن صلاته باطلة وعليه أن نستأنف الصلاة، لأنه لم يحقق المتابعة والائتمام وهي المقصودة من الصلاة. والقول الآخر وهو المذهب لا، إن كان الركوع فتبطل، لأنها قالوا أن الركعة تلحق بالركوع، إن كان السجود أو غيره فيأتي به ويلحق، خلاف بين العلماء. ورجح إلى الشيخ محمد رحمه الله أنها تبطل الصلاة، والشيخ محمد رجح كذلك أنها تبطل الصلاة. إذن بقينا في النقطة الأخيرة وهي المتابعة. المتابعة ما هي؟ المشروع هو المتابعة حيث يأتي بالركن بعد شروع الإمام فيه مباشرة. نضبط المتابعة حتى لا تقع في إشكال مع الموافقة. المتابعة هي أن يأتي بالركن بعد شروع الإمام فيه مباشرة، أي شروعه في الركن لا في حركة الانتقال، شروعه في الركن لا في حركة الانتقال. يعني إذا ركع الإمام تنتظر حتى يركع فتلحقه مباشرة، لا تسبقه لا توافقه لا تتأخر عنه. إذا سجد تنتظر حتى تعلم أنه وصل الأرض، فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرون بعده. هنا هذه هي الموافقة، ليس فيها مسابقة، عفوا، ولا هذه المتابعة ليس فيها مسابقة ولا موافقة ولا تخلف، وهذه التي جاءت بها الأحاديث. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبله، وإذا سجد فاسجدوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه أحكام التي تتعلق بأحوال المأموم مع الإمام. وإن شاء الله نظرا لأهمية هذا الموضوع وقد وضع بعض أخوانكم اجتهد ووضع جدول مفصل هو الذي أقرأ عليكم منه ستجدونه إن شاء الله وأنتم خارجون على الأبواب. وآمل من كل واحد أن يأخذ نسخة واحدة لأن العدد وإن كان وضع عدد مناسب حتى يبقى لبعض الإخوان نسخة مناسبة، ومن أراد إذا أخذ نسخة يصورها فجزاه الله خيرا. لا نريد أن نوزعها الآن حتى لا نحدث فوضى، قبل الأذان ستوضع عند الأبواب ومن خرج من الصلاة يأخذ نسخته إن شاء الله فيها هذا التفصيل الذي يضبط هذه المسائل. بقيت الموافقة في الأقوال، انتهينا من الأركان الآن. الموافقة والمسابقة في الأقوال، ما المقصود بالموافقة والمسابقة في الأقوال؟ مثلا أنت سجدت الآن، يجوز أن تقول سبحان ربي الأعلى قبل الإمام، يجوز أن توافقه وأن تسبقه وأن تأتي بعده. حتى الفاتحة وإن كنت ذكرت لكم في الدرس الماضي الأولى خروجا من الأحوط أن ينتظر الإنسان بعد الفاتحة، لكن لو فعلا قرأها قبل الفاتحة، لأن بعض الأئمة يطيل الاستفتاح، لو قرأها قبله الصحيح أنه لا حرج في ذلك. وإن كنت رجحت أن الأولى، وكلمة الأولى لا عن التحريم، القاعدة تقول الموافقة، القاعدة تقول الموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد. الموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد كما بينا. وفي السلام فيكره، وفي السلام فيكره، بل إن التقدم في الأقوال غير الإحرام والتسليم لا يضر كقراءة الفاتحة وواجبات الركوع والسجود وغيرها كالتشهد، لا حرج، لا حرج في ذلك. فهذه أيضا القاعدة تساعد في مثل هذه المسألة. هذا ما يتعلق في هذا الموضوع، ولعلنا نقرأ وقلت إن شاء الله تجدون هذه الورقة مصورة بعد الصلاة، ومن أراد أن يأخذها أو يصور منها فله ذلك جزاه الله خيرا أو يعلق عليها. ننتقل الآن إلى نقرأ النص، لأن استطعنا اليوم نكمل هذا الفصل ولو تأخرنا قليلا في موضوع الأسئلة، لأن الأسئلة كما وعدتكم إن شاء الله سنجلس بعد العشاء لمدة نص ساعة نجيب على أسئلتكم. إن بقي معنا وقت الآن إلى الأذان بدأنا بالأسئلة، إن لم يبقى وقت لأن حريصين على إنهاء هذا الفصل، خاصة أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله جتني طلبات واتصالات واقتراحات من الإخوان فيما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة، وقد انتهى والحمد لله ألقيت في القصيم في جامع الراجحي في بريدة قبل أسبوعين، ولا ندري متى تخرج، وأسأل الله أن يسر خروجها قريبا. ولكن من حقكم وخاصة أننا بدأناها في سورة القصص وأصبح فؤادي أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، وكذلك العام الماضي في سورة يوسف إلى غير ذلك، إن شاء الله الدرس القادم سأخصصه من أوله بإذن الله إلى آخره لموضوع محاضرة يعني الدرس الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لأنه يتعلق بما أخذنا من سورة يوسف وما أخذنا من سورة القصص، خاصة بعد أن اكتمل الموضوع في حدود الطاقة، وإلا الموضوع صعب أن يكتمل بمعنى الاكتمال الذي نريد، وبعض الإضافات التي جاءت حتى أيضا بعد إلقاء الموضوع. وبالإضافة أيضا أن الإخوان في الموقع وعد الناس بنقله وحالة أسباب فنية لم يتم نقله من القصيم، حتى أيضا ينقل للأخوة الذين يستمعون عبر الهاتف الآن أو عبر الموقع موقع المسلم. فأقول هذا حتى لا يعتب علي بعض الأخوة في خاصة درس الفقه، وكل هذا فقه أيها الأحبة، وقوفنا مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من الفقه، والموضوع مهم للغاية لأنه يتعلق بحياتك الخاصة والعامة وحياة الأمة. موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة هذا موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، من أجل ذلك لا أريد أن نؤخر هذا الفصل، سننهيه بإذن الله حتى ولو بقينا إلى الأذان. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. نعم تفضل. لن أعلق إلا يسير، لأن هذا الذي كل حديثنا الأسبوع الماضي واليوم كله عن هذا الموضوع. تفضل يا شيخ. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. لو قيدتها مباشرة حتى تنضبط المتابعة مباشرة، لأن كلمة بعد قد يقع فيها التخلف إلى آخر الركن الذي قلت هو التأخر والحوق في الركن، مباشرة أولى. نعم، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. والفاء للتعقيب، وقال في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. حديث، نعم، فضل. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، قاله في الكافي. وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، متفق عليه. الحديث صحيح، ولحديث: فلا تركع حتى أركع ولا تسجد حتى أسجد، كل حديث صحيحة. نعم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به. هذا على المذهب كما قلت لكم، هذا على المذهب، ولكن الراجح بينت لكم أنه من سبق الإمام بطل صلاته منذ سبق ما دام عمدا، وهم إذا أطلقوا هنا عمدا يقصدون عالما عامدا مختارا، كل الثلاثة، لا يقصدون فقط العمد، أي عالما عامدا مختارا أو ذاكرة، عفوا ذاكرة. نعم. فإن أبى عالما عمدا بطل صلاته، أي أبى الرجوع، أي أبى الرجوع. نعم. لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. بل هذا يرجح البطلان لمجرد السبق ما دام ليس له عذر، لأنه عاد على الأصل بالبطلان وهو الائتمام. بل هذا الكلام الذي نقل عن الإمام أحمد وأنه يدل على بطلان صلاته، كما بينا أنه إذا جاء النهو عن في شيء في داخل العبادة فإنه يقتضي الفساد، أما في خارجها فلا، مثل كالماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة. هذا القول الراجح أن صلاته صحيحة ويأتم لأنها خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فهو يبطلها، والله أعلم، لأنه يقتضي الفساد كما قال العلماء، أنه يقتضي هنا الفساد. نعم. لا صلاة ناس وجاهل، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ويسن هذا حديث صحيح بس بغير اللفظ يعني، لكنه معناه صحيح هذا الحديث. لكن قبل أن ينتقل الشيخ لوقفات ثم نتجاوزها إن شاء الله، أولا أنبه على ما أشرت إليه قبل قليل في موضوع أهمية ضبط الائتمام، وأكرر ما يتعلق بالمتابعة، لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف حتى ولو لحقه في الركن. مسألة الثانية، هو دليل عقلي كما قلت في الأسبوع الماضي، دليل عقلي، هذا الذي يسابق الإمام أو يوافقه هل سيسلم قبله؟ النتيجة واحدة حقيقة، لو تأمل الإنسان وهدأ لشعر أن هذا شيء من الشيطان ولا قيمة له في الواقع إطلاقا. هذه المسألة الثانية. الثالثة الوسطية، هذه ميزة هذا الدين في كل شيء، الوسطية، لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف في الركن ولا بعد الركن، إذا بقيت هي المتابعة. منهج الوسطية الذي نحتاج إليه اليوم وأن نرسخه في أبنائنا وتلاميذنا وأجيالنا، يرسمه القرآن والسنة في كل شيء. فالذي يتأمل الآيات ويتأمل الأحاديث يجد قوة هذا المنهج. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. سبحان الله، كل آيات القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحتاج إلى أن نربي أنفسنا وأمتنا على الوسطية، لكن الوسطية الشرعية، ليست الوسطية التي تطرح أحيانا في بعض وسائل الإعلام اليوم، وهو التنازل والتمييع، هذا ليس من الوسط في شيء، هذا أقرب ما يكون على ما يقوله العوام، هذا وسط، هذا وليس وسط، يعني ردي، هذا من العمل الردي. يريدون أن يحلوا ما حرم الله، أن يتساهلوا في الأحكام ويقولون هذا هو الوسطية. لا، الوسطية الحقة هي الالتزام بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته، وهو ما وردت فيه الآيات والأحاديث ويطول بنا المقام، ولكن أحوج ما نكون إليها، لأننا نعيش بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، والله المستعان. نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم مستقيما والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. هنا أيضا أشير إلى مسألة، موضوع التخفيف الإمام، فهذا هو الأصل، لكن لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلام رائع ارجعوا إليه في زاد المعاد، يقول: ليس التخفيف الذي يشرع هو ما يطالب به كثير من العامة، وهو إسقاط السنن، هذا ليس هو التخفيف المشروع، إنما التخفيف المشروع الذي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة المعتدلة المتزنة، لا ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، فهذه الصلاة الأصل، هذا هو الأصل. تأتي حالات استثناء لظرف معين، لخوف أو سبب، هذا موضوع آخر، بشرط أن لا يخل في ركوعها ولا سجودها. فالتخفيف الذي يندب إليه هو التخفيف المعتدل، لا تخفيف بعض الأئمة هداهم الله يصعب أن يلحق، هذا ليس هو التخفيف. وأقول لشيخ الإسلام ابن القيم كلام يرجع إليه في كتاب زاد المعاد في باب الصلاة، من نفائس ما قاله رحمه الله. ثانيا في هذه المسألة، نعم يشرع للإمام أن يرفق بالمأمومين، وهذا أيضا يعطينا موضوع الرفق، هذا ينطبق على كل إمام، على ولي الأمر، على الأمير، على الوزير، على المدير، على مسؤول البيت، هو إمام يعتبر كل في مجاله، أن يرفق بمن معه. والرفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نحتاج إلى منهجية الرفق اليوم، لأن هناك البعض عنده شيء من الشدة، عنده شيء من العنف على من تحت يده، بعض الآباء شديد على أبنائه، بعض مدراء المدارس شديد على طلابه بدون لزوم لذلك، بعض المسؤولين شديد على من تحت يده، هذه تنفر الناس وتفرق الناس. فكما في الصلاة يشرع الرفق بالمأمومين، فكذلك كل من له تبع، حتى وأنت تمشي مع بعض الناس ارفق بهم، لا تسرع سرعة لا الحق، ولا تتأخر تأخر لا يستطيع أيضا تعرقلنا، تمشي بهدوء باعتدال. ولذلك حتى المجيء إلى الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال والوسطية، امشوا عليكم السكينة والوقار، وفي رواية عند أبي هريرة صحيحة: ولا تسرعوا، اعتدال. وهذه موازين يوازن بها الرجال. وأذكر أن أحد طلاب العلم سمعته يقول: من مقاييس التي أقيم فيها الرجال إذا ركع الإمام أنظر من يسرع ممن لا يسرع، يقول تدل على عقله. ليش؟ الطيب يكون هذا يسرع من أجل أن يلحق الركعة كما ورد في حديث أبي بكرة، قال لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسرعوا، ولذلك زادك الله حرصا ولا تعد، حتى حديث أبي بكرة، وهذا من أرجح الروايات طبعا، وردت: ولا تعد ولا تعدوا ولا تعد. فكلمة ولا تعد ولا تعد كلها تصب في أنك لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. والحديث الآخر: فامشوا عليكم السكينة والوقار، نص في المسألة. وأيضا في حديث آخر أبي هريرة: ولا تسرعوا، فالذي يسرع إلا قال العلماء إذا كانت الركعة الأخيرة ويخشى أن تفوته الصلاة فقالوا لعل هذا يكون أيسر من غيره، وإن كان الأمر جاء بإطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال والوسطية والرفق في كل شيء، في كل شؤونكم، في نفسك ارفق حتى بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطه، لما وجد في المسجد حبل ممدود بين ساريتين قال ما هذا؟ قالوا لزينب إذا فترت وهي تصلي الليل تطوعا تعلقت به، قال حلوه حلوه. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، وفي رواية فليقعد. والمرأة التي مرت عند عائشة فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه التي تقوم الليل ولا تنام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لن يمل الله حتى تملوا. الرفق حتى بالنفس يا أخي الكريم، ارفق بنفسك، ارفق بأولادك، بإخوانك، بزملائك، بمن تحت يدك، مسؤول الحلقات يرفق بمن معه من الشباب، الموجهون، المربون، ولاة الأمر، المسؤولون، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا أمر ملموس ومشاهد. فلننتبه أن موضوع الصلاة يتعدى، ولذلك مع كل أسف أن البعض يتصور أن أحكام الصلاة خاصة بالصلاة، لا يا أخي الكريم، هي تنطلق حتى خارج الصلاة. هذا الفصام النكد الذي تحدثت عنه في العام الماضي، الفصام النكد أن نتصور هذه الأحكام في الصلاة وخارج الصلاة لا علاقة لها، لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مرتبطة الصلاة بما تعمل خارج الصلاة. الانضباط الذي نتعلمه في الائتمام هي انضباط الأمة، القيادة، الاتباع، عدم الفوضى، كل هذه نتعلمها في الصلاة حتى نطبقها خارج الصلاة، وإلا ما الفائدة؟ أن نتعلم الإنسان في الصلاة؟ يتعلم الاهتمام في الصلاة غير ذلك، وهذا كله فيه فوضى، لا، لا يكن ذلك أيها الأحبة. هذا موضوع مهم جدا، وضيق الوقت يمنعني من الاسترسال. ويسن للإمام التخفيف مع الاهتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. هذا كلام علمي متين لا زيادة عليه، كلام علمي، لكن أنبه البعض الإخوان يسألوني أن بعض الأئمة في رمضان يطيل، قد يصلي إلى قرب الفجر في العشر الأواخر، وبعضهم يطيل. أقول هذا إذا كان المسجد معروف عند الناس واشتهر بهذا فلا حرج، من أراد أن يصلي معه فليصلي معه، ومن لا يريد أن يصلي معه فلا يصلي. أما الفرائض فلا، لأن الناس قد يأتونك من أجل الصلاة الفريضة، قد يكون عابر طريق، فهي التي ينطبق على هذا الكلام. أما إذا عرف إمام بما يتعلق بصلاة التراويح والقيام بالتطويل وعرف بذلك فلا حرج في ذلك، نعم، أو كان عدد المأمومين معروف كما أشار المؤلف، نعم. وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع أو حتى لا يسمع وقع قدم. هذا حديث ضعيف، هذا حديث رواه أحمد وأبو داود. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. هذا حديث صحيح، الأول ضعيف وهذا صحيح. هنا وقفة، الانتظار على ثلاثة أحوال، انتظار القادم على ثلاثة أحوال قال العلماء: انتظار قبل الصلاة، وانتظار في أثناء الصلاة لإدراك الركعة، وانتظار في ركن آخر غير إدراك الركعة. أما الانتظار قبل الصلاة فلا يجوز، قالوا إلا إذا كان هناك إذا كان لا يجوز عفوا لا يجوز إذا كان يشق على المأمومين، بل كلمة يشق على المأمومين قاعدة ثابتة، قاعدة إذا كان فيه مشقة على المأمومين في كل الأحوال فهذا لا يجوز، يأثم الإمام لأن المشقة مدفوعة والذي تقدم أحق من المتأخر. لكن قالوا إذا كان هناك مصلحة راجحة، وذكروا من المصلحة الراجحة أن يكون في المسجد ينتظرون شخص له هيئة أو له مكانة، أو ينتظرون مثلا قد يكون هناك درس أو محاضرة وينتظرون هذا العالم وليس من المناسب أن يقضي، قالوا إذا كان هناك مصلحة راجحة في انتظار قادم قبل الصلاة ولا يشق على المأمومين فلا حرج في ذلك. أما داخل الصلاة إما أن يكون لإدراك ركعة أو خارج الركعة، أما إدراك الركعة فقالوا يشرع، يشرع مثلا لو الإمام راكع سمع وقع أقدام بشرط مرة أخرى أن لا يشق على المأمومين، فنقول له انتظر. إلا إذا كان المسجد دائما لا ينقطع، بعض المساجد لا ينقطع يستمر الإمام راكع، لا لكن أحيانا حالة معينة. قالوا ويتأكد ذلك في آخر ركعة حتى يتيح للمأموم أن يكون أدرك صلاة الجماعة والشرط قائم أن لا يشق على المأمومين. من أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى إن الرجل بعد أن يقيم الصلاة يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة، لاحظ يتوضأ يسمع الإقامة ويذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة، لكن ليس دائما هذا، ليس دائما. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد في صلاة الخوف كان ينتظر في الركعة الثانية حتى إذا انصرف الأولون يأتي الآخرون، فاستدل بها العلماء أنه كان لإدراك ركعة ولا حرج على المؤمنين فإنه يشرع. قالوا أما إن كان لإدراك شيء غير الركعة فالأولى عدم فعل ذلك لأنه لا مصلحة منه، إلا أن بعض العلماء قالوا التسليم، إذا سمع إنسان قادم وهو يريد أن يسلم فلا حرج أن ينتظر حتى أن يصاحبه أو أن يدرك معه جزء من الصلاة، سواء قالوا أدرك الصلاة على قول بعض العلماء أو نقول أدرك جزءا من الصلاة أفضل من أن يصلي منفردا، هذه الأحوال والله أعلم. نعم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. الحديث صحيح وما عندي إلا تعليق واحد، هو موضوع خروج النساء للمساجد. الصحيح أن لا تمنع المرأة إذا استأذنت للخروج للمسجد، لا يمنعها وليها إلا إذا خاف الفتنة، إذا خاف عليها الفتنة فمن حقه أن يمنعها، لكن بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية. بعض النساء تأتي للصلاة التراويح مع سائق من أجل سنة وقعت في محرم، تخلو بسائق تكون وحدها يعني. أحيانا بعض النساء تأتي وهي متطيبة كأن ذاهبة إلى زواج بشرط، بعضهن متبرجات، فيلزم ولي الأمر إذا استأذنته زوجته وهي ملتزمة بالضوابط الشرعية ولا يخشى عليها الفتنة، يلزمه على قول بعض العلماء أن يأذن لها. لماذا؟ لأن بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم لما قال روى عبد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال والله لم نمنعهن، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ذلك؟ لا أكلمك أبدا. فأبوه عبد الله بن عمر هجره، هجر ابنه بلال لأنه قال والله سنمنع النساء، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهم؟ قال لا أكلمك أبدا. هذا من أدلة الهجر لأنه كان اعتراض للسنة، وهذا من الاستغراق كما يقول العلماء لأنه خاف خروج النساء لكن ما انتبه أنه اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فبطل نهر معقل، لكن بالضوابط الشرعية، هذا هو الاعتدال، ومع إقناع المرأة أن صلاتها في بيتها خير لها. لكن لو قالت أنا أريد أصلي مع الناس، أريد تروح مع الناس، أنا قد لو صليت في بيت ما تروحت ما قمت، لكن في المسجد يشجعني على ذلك، قد أسمع الذكر، قد أسمع المواعظ، خاصة العيدين يندب لذلك، حتى الحيض يندب أن تذهب، لكن بالضوابط الشرعية بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق، والحمد لله أننا استطعنا أن نكمل هذا الفصل. معنا بعض الأسئلة، باقي 5 دقائق إلى الأذان، نأخذ بعض الأسئلة والباقي نكمله بعد الصلاة إن شاء الله، لأن أسئلتكم كثيرة جدا ما أستطيع أن أخذه الآن وما أستطيع بعد الصلاة كذلك إن شاء الله. أما ما بين الأذان والإقامة فهو في درس التفسير كالعادة. هذا أخ جزاه الله خير يلفت نظرنا، يقول أحيانا بعض الإخوان العمال الذين يخدمون هذا المسجد في التسجيل أو غيره، يقول مراعاتهم وتأليف قلوبهم والفتح لهم. أشكر هذا الأخ لأن هذا الجانب يتساهل فيه البعض، حب المساكين، الرفق بالمساكين، الرفق بالعمال، افسحوا لهم في نفوسكم، لا تشعروهم أنكم تنظرون إليهم نظرة أخرى. كل هذا مما جعلني أقرأ هذه الورقة للأخ، فشكرا على تنبيهه. هذا أخ يقول في قصيدة شريط اسمه روحانيات، وهو موجود الآن في التسجيلات، وذكر اسم المكان لا يهم من هذا، لكن عجيب يقول أنه ينشد وغريب في كلمات ماجد. يقول فهل أنت سامع يا إلهي؟ يقول أنت أنزلتني إلى ظلمة الأرض وقد كنت في صباح زاهل. يعاتب الله جل وعلا أن أنزل آدم عليه السلام، غريب هذا القصيد. يا رياح الوجود، كذا يخاطب رياح الوجود، كذلك يقول وانفحيني من روحك الفخم، إلى غير ذلك في أبيات عجيبة لا أدري كيف فسح لمثل هذا الشريط. فأنصح بالانتباه، لأن بعض الإخوان ما ينتبه لمدلول الكلمات، يعجبه الصوت، يعجبه الصوت ولا ينتبه للمدلول، وتأتينا أصوات من برا وقصائد قد تكون أو من الداخل مخالفة للشرع، مخالفة للعقيدة. فأقول هذا يجب أن ينبه أصحاب التسجيلات، وأطلب من الأخ أن ينبه أصحاب التسجيلات أن مثل هذا الشريط لا يجوز، ويتعجب كيف يفسح. هذا أخ يقول لي سمعت قبل أيام فتوى من الشيخ فلان، اسمعوا، سمعت قبل أيام فتوى من الشيخ فلان يقول كذا، وسمعت شيخ آخر يقول بخلافه. الشيخ فلان هذا من هيئة كبار العلماء، والذي يقول بخلافه من هيئة كبار، يقول ما هو رأيك يا أخي؟ الله يسامحك، سامحك الله يا أخي الكريم. الآن تذكر لي اسم الشيخ ومن هيئة كبار العلماء وتطلب مني ما هو رأيي؟ لا يليق هذا، وليس من الأدب مع العلماء. ما دام سمعت هذه الفتوى وسمعت الرأي المخالف من عالم آخر، انظر إلى الدليل. نحن ما جلسنا هنا نخطئ فلان ونصوب فلان، ولا يزال العلماء مسائل الاجتهاد قديمة جدا. ولذلك أيها الأحبة، وإن كنت لا أشك في نية الأخ السائل، لكن أقول تعلم الأدب قبل تعلم العلم، أن نتعلم الأدب مع العلماء ومع المشايخ، وخاصة من العلماء المعتبرين، قبل أن نتعلم العلم، لأنه لا يمكن أن نتعلم العلم إذا لم نتعلم الأدب مع العلماء والمشايخ. فلا أقبل مثل هذا السؤال أبدا. يقول الأخ سمعت كذا أن بعض، يقول سمعت من طلبة العلم أن القدوة لا تطلق إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام فيه نظر، أنا أشك في صحة السماع، أو يكون الأخ أخطأ في سماعه أو قوله. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم، وبين الله جل وعلا أن إبراهيم كان لنا أسوة. ما هو الأسوة؟ هو القدوة. وكذلك اقتدوا بالذين من بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح، يقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين، ويقتدى بالأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقتدى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدى بالعلماء والأفاضل، يدل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والمنطق. لكن أنصح الأخوة لا ينسب لأي عالم قول إلا إذا تثبت، لا تنسب. أولا إياك أن تنسب لعالم قول إلا إذا تثبت من قوله. ثانيا، ليس كل من أفتى طالب علم، قد يكون إذا تكلم بهذا سمعته في راديو ولا في جريدة، قد يكون أفتى. تذكرون أصحاب طاش ما طاش يفتون قبل أيام، نعم في جريدة الرياض يفتي، هذا مع كل أسف يعني. الرويبضي يتكلم، ليس كل من تكلم أنه مفتي ولا طالب علم. بعد إذا كنت تنسب أصحاب طاش ما طاش تقول هذا مفتي سمعت أحد طلاب العلم، هذه مشكلة. أختم بهذا السؤال ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. قلت ما يتعلق بالأسئلة، يقول أنا شخص لا أرغب أن أشاور إلا في أمر احترت فيه، أما الأمور التي لا أحتار فيها فأنا لا أشاور فيها. ليسمح لي هذا الأخ أقول إلا الآن الذي يقول هذا الكلام يريد أن يعيد النظر في واقعه، وهذا لا شك قطعا من نقص العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في أمر احتار فيه أو لم يحتار فيه إلا إذا جاءه وحي صلى الله عليه. كم من الأمور نجزم بها جزما ثم يأتي من يشير علينا برأي ويتضح أن رأيه هو الصحيح. أمور نجزم بها بل نبدأ في تنفيذها، فما تعلم أن يأتيك إنسان نعم ويشاور. وأذكر قصة وأختم بها جميلة. يحدثني أحد الرجال توفي الله يرحمه يقول كنت يوم من الأيام أمشي حول سيارة قديمة فمن الغد رأيت مجنون، قال لي أشوفك تدور حول سيارة أمس قديمة ناوي تشريها؟ يقول تبي أشوف إيش عنده؟ قلت نعم ناوي أشريها. يقول قال شوف لا تصاحب من الحديد، لا تشتري من الحديد إلا الجديد، ولا تصاحب من الرجال إلا العتيق. والله كلام أخذ حكمة من أفواه المجنين، حكمة صحيح. ما تقارن السيارة المستعملة بسيارة جديدة. ويقول لا تصاحب من الرجال إلا العتيق الذي له تجربة له خبرة ولا يورطك. والسيارة يقول الحديد لا تأخذ الجديد، لا شك أن يحصل له الجديد، لكن ما كل الناس قد يستطيع أن يفعل ذلك. فهذا الأخ سمحه الله يقول أنا إذا كنت جازم على أمر ما أشاور فيه هذا نقص، فتدارك هذا النقص حفظك الله وستجد ثمرة ذلك والله أعلم. ونصنع إلى الأمام.